الكرسي سارا ليلا ثم دنا فتدلى الكرسي سارا ليلا ثم دنا يوم المعادي فهو عمادي يوم المعادي فهو عمادي يوم المعادي دني يناقها المختار صلوا معا يوم المعادي فهو عمادي يوم المعادي فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار صلوا معا يوم المعادي فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار صلوا معانا حي الهادي بأجمل يوم المعادي. صل وسلم وبارك Santai-santai. Buat yang hadir khususnya yang punya suara enak, murid-muridnya ya Muhsin, ya, yang dari Jepara, siapapun yang punya suara enak, duduknya di depan dekatnya yang labuh rebana. Terus kemudian nanti tolong suaranya dikeluarkan, jangan mingkem, haram mingkem. Jadi haram mingkem kalau pas orang solawatan kan harus ikut solawat. Jadi saya wajibkan yang suaranya enak wajib mengeluarkan suaranya. Yang suaranya enggak enak, keluarkan pelan-pelan saja. Ya, nanti bareng-bareng kita enggak enak itu jangan teriak maksudnya ya, jangan teriak biar enggak falas. Tapi yang suaranya enak, yang punya suara kecil diukur, nimpali. Boleh ngasih contoh dikit? Boleh ya? Apa Ali? Mau buat contoh. Hah? Contoh dikit aja, sedikit. Ya Imam Ar-Rusli, semuanya yang suaranya enak, kuat suara. Ya Salati, anta babu Allahi mu'tamadi, fabi dunyaya wa akhirati. رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا يا وآخرتي رسول الله. Coba ya, kasih ke sana. Coba dibacakan nadomnya dikit. Latihan-latihan dulu. Sedikit biar yang lain. Dilakukan. Ya Rabbana bil haikalin nurani albazi abdil qadiril jilani ya sirlana pinjam teksnya sebentar, saya fotonya. Mas Roni minta mic vokal satu lagi. Al-Nurani Al-Bazi Abdil Qadiril Jilani Yasir lana kullal umuri wa afina Salud. اهدنا نهج الهداية وحمينا من شر كل معاند أو جاني يسر لنا كل الأمور وعافينا من كل هم أو بلاء وعاني بأبيه عبد فرج كربانا وقضي حوائج عبدك الهاني يسر لنا كل الأمور وعافينا من كل هم وبجنك دستي يا إلهي أغنيني واجعلني في بحر المحبة فاني عبد الله داوي علتي وبيحيى أحي القلب بالعرفان وبمحمد وأبيه داود كسوني ثوب الباء والود دي في الأزمان شاننا ولديننا فاحفظ من النقصان يسر لنا كل الأمور وعافينا من كل هم أو بلاء والطف بنا في كل ما قدرته بالجن مسجود بخير جنان يسر لنا كل الأمور وعافينا من كل والمحضي عبد الله للإحسان ما أحضر رقيني ثم أكسوني بمعاني يسر لنا كل الأمور وعافينا من كل هم tarukni lil akwani yasir lana kullan umuri wa afina in kulli amin au bala awani wa abihi awali kulli khutbin bahirin sibqin nabi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti selepas Maulid akan diselenggarakan akad nikah Akhina Edwin Ros Cahyadi, dan sebelum akad nikah yang terpenting kita maulidnya sungguhan. Saya pengen kalau jenengan gak pengen gak apa-apa, tapi saya pengen musola ini diinjak-injak oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau jenengan gak pengen gak apa-apa, tapi saya pengen. Jadi saya minta tolong, jangan ada satu lisan yang berbicara dengan temannya kecuali solawat atau darurat. Ya, terutama ibu-ibu, saya minta tolong, jangan ada satu lisan pun yang berbicara. Kemudian semua handphone tolong dimatikan suaranya. Ya, dimatikan suaranya. Kemudian yang kedua, mari kita pasang niat yang baik-baik. Karena dalam acara akad nikah itu malaikat berdatangan ya, malaikat berdatangan. Pasang niat yang baik, baik. Yang ketiga, tolong karena ini majelis maulid, seperti yang saya ungkapkan di depan tadi, jangan bisu kalau pas solawat. Kadang pas solawat justru diem, pas enggak solawat justru ngomong. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pas solawat nanti semua baca solawat. Semisal ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, itu semua nyaut ya. Semuanya nyaut. Jangan diem. Sumbangkan suara ini biar kita dicatat nanti dapat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir saya minta maaf kalau nanti dalam pelaksanaan banyak kekurangan ya. Mari kita niati dari sekarang, tolong ibu-ibu terutama yang bawa anak, anaknya juga di silent. Ya, anaknya di silent. Ibu-ibunya memulai dengan di silent. Ibu-ibu saya minta kalau ada temannya yang bicara diingatkan ya. Tapi jangan ngomong menang-menang padha wae nanti. Diingatkan dengan isyarat, dengan senyum, dengan senyum. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam. Thumma ila arwah jami abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa azwaji at-tahirat ummahatil mu'minin wa ahli baitihi wa dhurriyatihi ajma'in wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwah jami sadatina sufiyah khususan minhum Sayyidina al-Imam Junayd al-Baghdadi wa Sayyidi Ma'ruf al-Karakhi wa Sayyidi Bishr al-Hafi wa Sayyidi Abi Yazid al-Bustami wa Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Sayyidi Abi Hasan al-Shadili wa Sayyidi Bahauddin al-Shabandi wa Sayyidi Abu Madian al-Maghribi thumma ila Sayyidah Rabi al-Adawiyah thumma ila arwah jami sadatina sufiyah thumma ila arwah jami sadatina al-Alawiyyin khususan minhum Sayyidina al-Imam al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wa Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wa Sayyidi Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi wa Sayyidi Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf wa Sayyidi Al-Habib Abu Bakar Sakran wa Al-Habib Ali bin Abu Bakar Sakran wa Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Adrus wa Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adrus Al-Adni wa Sayyidi Fakhr Al-Wujud Al-Sheikh Abu Bakar bin Salim wa Sayyidi Al-Habib Ahmad bin Muhammad Sahib Al-Shaib Al-Habsi wa Sayyidi Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Mawla Ashil Al-Jufri wa Al-Habib Yusuf bin Abid Al-Hasni thumma ila Sayyidi Al-Habib Abu Bakar bin Husain bin Faqih wal Habib Abdurrahman bin Mustafa al-Idrus wal Habib Syekh bin Muhammad al-Jufri thumma ila ru sayyidi wa habibi al Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras thumma ila ru sayyidi wa habibi al Habib Abdullah bin Abdul Haddad wal Habib Ahmad bin Zain al-Habshi wal Habib Hasan bin Salih al-Bahr al-Jufri wal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa usulihim wa furuhum thumma ila ru sayyidi wa habibi al Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas wa usulihi wa furuhum al-Shaykhih وإخواتي وإخواني وأزواجي وذريتي ثم إلى رسيري والشيخي وقدوتي الله صاحب المولد الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه الحبيب محمد بن حسين الحبشي والحبب علوية بنت حسين الهدي الجفري ومشايخه وتلامذته وإخواتي وإخواني وأزواجه صنهبة فاطمة بنت محمد مولاي خاله وأم أبي الله ثم إلى رسيدي الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبابة خديجة ابن أحيى بن علي ثم إلى رسيدي وحبيبي الحبيب محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه صنهبة خديجة بنت علي القدري وزوجتي حبة الشفاء بنت طه بن عبد الأسقاف ولوالديها وابن عمي علي بن محمد أنيس الحبشي وولده حسين عرفان وأخي عمي علوي ثم إلى رو الحبيب علي بن بكر السقاف والحبيب أحمد ناجي بن طه بن عبد الأسقاف ثم إلى رو جدي أحمد بن عبد الرحمن العدوس جدي عبد الرحمن بن حسين العدوس جدي علي بن محمد الحبشي جم أزواجهم وذريتهم وأصولهم فروعهم ثم إلى رو الحبيب الشيخ بن محمد بن حسين العدوس وأخي عبد الرحمن ثم إلى رو بيي عمر عبد المنان وبهيي سلمان بابونغان وبهيي حسن منهاج وجميع أولياء هذه البلدة وسليها ومن كان في السابق حاضرا معنا ومن عانى على البر ثم إلى أرواح جميع أموات المسلمين في تبات التباس وتربة لمبرد بقنان والمعلى والبقيء والزنبل والفريد والأقدر وجميع تراب البشر أن الله يغفر لهم ورحم ووالدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم أن الله يغفر لهم ورحمهم ويعلي درجات في الجنة وأنفعونا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركات في الدين والدنيا الآخرة وأن الله يتقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم ويدخل مسيئنا في بركة محسننا وآسينا في بركة طائعنا وأن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويقسم لهم بأوفر حظ من ثواب هذه الليلة وخيرها وسرها ومددها ويدخل في قبورهم الراحة والريحان والفسحة والأمان والمغفرة والرضوان ويجعل سكنهم الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن الله يرزقنا جميعا وأن الله يبارك لنا في أوليائنا وصلحائنا وعلمائنا ويقسم لنا بحظ وافر من معرفة العارف وقرب المقرب وصدق الصادق وأن الله يدخلنا في شفاعة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يقطعنا عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك ويجعلنا وأولادنا وإخواننا وأحبابنا قرة عين لحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويجعلنا من حزبه ومن أهل حضرته ويرزقنا القرب منه والمشي على طريقته وأن الله بجاهه يكتبنا وإياكم من البارين بالوالدين الواصلين للأقربين يبلغهم مننا كل ما يسرهم وأن الله يبارك في أولادنا ويحفظهم ولا يضرهم ويرزقنا برهم وأن الله بجاههم يتقبل دعانا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويملي من السر يعانا ولا يخيب رجانا ويقضي حاجاتنا كلها

وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. يا واهب الإحسان أصباب الهدى يا من بحمد العالمين تفردا لي عند بابك يا إلهي دعوة فيها وجاء العمر مجسدا أنت الذي ما خاب عندك سائل فيكون بابك دون سلي معصدا وبفضلك اللهم عشت موحدا أي وقت وعندك من أتاك موحدا سؤلك بابك واحد وبحقها لو لحظة لو لحظة لو لحظة دعني أشاهد أحمدا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكن في الجنان مقيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكن في الجنان مقيما إن الصلاة على النبي شفاعته ويسد عن حوض النبي عكيما صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما عشرا ويسكن في الجنان مقيما جادت سليما بالوصال تكرما فسرى السرور إلى الفؤاد وخيما يا حسن ما جادت به صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكن في الجنان مقيما منن تسارعت العقول لنيلها هبات فضل أورثتنا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكن في الجنان مقيما في جنة ما شاكني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيما ما زمزم عشرا ويسكن في الجنان مقيما إني إذا ذكرت منازل سادتي كدت دموع العين أن تجري دما أو شاهدت صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكن في الجنان مقيما يا ليلة بات الحبيب يريد من كأس الوصال مدامة شوق تمكن صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكن في الجنان مقيما دار حوات نعم الإله جميعا حل فيها خير عبد قد سما صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلم تسليما الله عليه وسلم تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكن في الجنان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أصال تخصيص البشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباكرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصيد في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول يوصل الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصناف الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف في موطن استقرار وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأنسانية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصنام الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حي الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه العروض بأن يكون في هذا القرطاس ما ولدي من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشفيقا للسامعين من خواص المؤمنين وترميحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرف الأقلاب عن شؤون خير الأنام ولكن هزني لا تدري لما حفظه من سير أشرف المخلوقين

ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروسي لا عالم الشهادة لذنب سط على أهل هذا العالم فيوضد فضله وذند شرفيه آثار مجيه الصميم كل القلوب كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب ومعي بذلك شاهد شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا أما الدليل صار الدموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل المدد المدد المدد يا رسول أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشام Yeah. واكرم الأرواح منا بلقى خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة مدحك تجلى الأقدار سيدي أجر لنا النار بجاهك يا رسول اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.

أشرق القرن ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. فاضربوا يا أهل المثاني فزاروا اليمن غرات واستضيئوا بجمال فوق في الحسن تفرد. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعى مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وذل لكل مقصد واهدنا لهجى سبيلي يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي مغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في ديواري خير مقعد الله ربي فاغفر لي ذنوبي وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدى ولا على بدر على طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إلى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم ini temantennya minta akad nikahnya di dalam maulid biar lebih barokah insyaallah. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Agung dari KUA. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah kathiran ala ihsanih wa ifdalih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa ashabihi alladzina yajtanibuna al-makarih. Hadratul muhtaramin, para habaib, para ulama yang kami muliakan, hadirin wal hadirat yang berbahagia, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan taufiknya pada malam hari ini. Kita masih dipertemukan dalam majelis yang mulia, majelis Maulid Rasul, majelis akad nikah, majelis ilmu. Semoga senantiasa acara ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah akan dilangsungkan akad nikah dan pencatatan perkawinan ukhtina Nur Samsiah Isnaini binti Bapak Sirojul Munir dengan saudara akhina Edwin Rus Cahyadi bin Deden Cahyadi Bapak Dede Cahyadi beserta Ibu Nini Sri Ciptani. Dan perabot pernikahan keduanya setelah kami periksa semuanya telah tercukupi dengan baik, sehingga acara akad nikah dan pencatatan perkawinan keduanya insya Allah akan segera dapat kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matih, al ma'budi bi qudratih, المطاع بسلطانه، المرهوب من عذابه وسطوته، النافذ أمره في سمائه وأرضه، الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا، أوشج به الأرحام وألزم الأنام، فقال عز من قائل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. أما بعد، فإن الأمور كلها بيد الله، يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد، لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر، ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. فأمر الله يجري إلى قضائه، وقضاؤه يجري إلى قدره، ولكل قضاء قدر، ولكل قدر أجل، ولكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أحل النكاح وندب إليه، وحرم السفاح وأوعد العذاب عليه، فقال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء. قولوا جميعا، semua tirukan saya: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله. تبنا إلى الله من جميع المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها، نستغفر الله من ترك الصلاة، نستغفر الله من التقصير في الصلاة، نستغفر الله من ظلم الخلق نستغفر الله من جميع المعاصي والذنوب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا إدوين رس شحيدي بن ددن شحيدي أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يا إدوين رس شحيدي بن ددن شحيدي زوجتك وأنكحتك مخطوبتك نور شمسيه إثنين بنتي سراج المنير الآذن لي موكلي وليها شرعا أبوها بابا سراج المنير في تزويجها ونكاحها منك بمهر هذا قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المهر بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل هذا الزواج زواجا مباركا محفوفا بالخيرات والمسرات اللهم ألف بينهما واجمعهما في خير وعلى خير وارزقهما المودة والرحمة والصحة والعافية والذرية الطيبة ووزع لهما في الأرزاق والأخلاق وارزقهما السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة واشملنا والحاضرون من البركات والمسرات اللهم ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم نور المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah rabbil alamin, hadirin wal hadirat yang berbahagia, telah berlangsung dengan khidmat akad nikah dan pencatatan perkawinan Akhina Edwin Rusdahyadi dengan Nur Syamsiah Isnaini. Dengan demikian keduanya telah sah dan resmi sebagai suami istri. Sekali lagi kita ucapkan selamat dan kita doakan semoga keluarganya senantiasa mendapatkan kemudahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل كأنك قد خلقت كما تشاء قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل قمر قمر قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعذرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعذرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالو نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا يكون الهدى لولاه نورا ولم يكن الهدى لولاه نورا

وكوثرا قد تم ما علمك سيدنا مبنى الهوى Oh my God.

وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah kita sudah selesaikan bacaan sebagian dari Maulid Sintud Durar dan sudah melangsungkan tadi dilangsungkan akad nikah. Mudah-mudahan jadi amal yang diterima oleh Allah Ta'ala dan bawa barokah untuk semuanya. Amin Allahumma. Amin. Singkat saja, karena satu, saya yakin jenengan juga lapar. Ya, kemudian juga mungkin sebagian pengen nemui mantennya gitu kan. Sebagian mantennya tadi itu lucu, Mas Edwin itu lucu. Laporan, Habib, kepala saya udah pusing. Nanti aja apa mantennya jangan di belakang, habis kiam saja. Akhirnya mantennya dimajukan ya. Alasannya kepalanya pusing. Patunya jaluk cepet-cepet. Ya patunya jaluk cepet-cepet. Berhasil dia cepet itu, Insya Allah. Saya cuma pengen ngomong begini. Siapa yang mau nyusul nikah di sini, begitu aja. Ya, siapa yang pengen nyusul nikah di sini? Kan enggak repot, ya, enggak repot. Nikah itu mudah, nikah itu jangan dibuat angel. Pada malam hari ini saya mau ngutip sabda Nabi Muhammad SAW yang disebut Jawami'ul Kalim. Rasulullah itu kalau ngomong singkat, padat, tapi syarat dengan makna. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Besarnya pahala, kecilnya pahala. Besarnya dosa, kecilnya dosa. Itu tergantung dari niatnya. Orang-orang soleh terdahulu mengajarkan kepada kita, kalau amal apapun, pasang niat yang baik dan banyak. Bukan cuma baik, tapi baik dan banyak. Contoh, keluar dari rumah, mau ke pasar. Keluar dari rumah mau ke pasar. Itu kalau enggak ada niatnya kan neman-neman, sia-sia ya. Itu ada seorang ulama bukan keturunan Nabi. Bukan keturunan Nabi, bukan Habib. Itu di Hadramut itu ada Habib, ada yang bukan Habib. Nah di Indonesia juga gitu, ada Habib, yang ada yang juga bukan Habib. Biasanya bukan Habib kalau di Indonesia, kelas ulama disebut Kiai. Ya, disebut Kiai. Di Hadramut sana di Yaman ada Habib, ada Sheikh. Sheikh itu yang bukan Habib, tapi dia kelompok ulama. Ada Sheikh namanya Ahmad Ali Makarim. Ahmad Ali Makarim. Setiap kali mau keluar dari rumahnya menuju pasar atau manapun, beliau itu tulis di papan tulis kalau sekarang. Saya niat keluar dari rumah, satu, mencari nafkah untuk keluarga. Dua, menolong muslim-muslimah siapapun yang butuh pertolongan di jalan. Tiga, mengucapkan salam kalau ketemu sesama muslim. Empat, menyingkirkan gangguan dari jalan. Lima, 6, 7. Termasuk diantaranya niat belajar dan niat mengajar. Nah, kalau kita keluar dari rumah itu kira-kira sama begitu atau mirip kucing? Kucing itu asal keluar ya keluar, meong gitu aja keluar. Gak ada kretek niatnya. Kalau sampai kita gak ada kretek niatnya, berarti antara kita dengan hewan itu sama saja. Allah tuh yang dilihat hati, yang dilihat niat kita. Apa hasil dari amalan Syekh Ahmad Ali Makarim? Sepurone ingkang kata, apa yang dilakukan Syekh Ahmad Ali Makarim itu bid'ah. Nabi gak pernah ngajari. Kalau keluar rumah tulis, 1 niat ini, 2 niat ini, 3 niat, gak pernah ngajari seperti itu. Tapi Rasul sudah mengajari innamal a'malu binniyat. Nah, ini kreativitasnya, pengamalannya seperti itu. Hasilnya apa? Hasilnya ketika akan meninggal dunia, teriak soh. Jadi teriak dengan suara keras, la ilaha illallah, meninggal dunia. Jadi niat-niat yang baik itu akan menghasilkan husnul khotimah. Dan jenengan kan alhamdulillah sebagian tiap Jumat ke sini, sebagian mungkin yang sebulan sekali ke sini. Pada kesempatan yang lalu ini saudara saya, teman pecinta Ar-Raudhah dari Samarinda ya. Dari Samarinda waktu itu datang sendiri. Kemudian kita doakan bersama-sama kan, mudah-mudahan nanti bisa datanglah lagi bulan depan atau gimana waktu doanya ya. Alhamdulillah malam hari ini datang dan bawa anaknya ya. Datang bawa anaknya. Moga-moga bulan depan lagi insyaallah datang bawa teman-temannya gitu ya. Terus begitu. Pasang niat yang baik-baik. Semoga itu barokah, semoga manfaat. Termasuk kita berniat semoga dengan majelis ini yang punya hajat siapapun hajatnya kabul. Ya, yang sakit sembuh. Ya, khususnya untuk Ibu Martinah ya, yang sedang sakit. Kemudian yang anak-anaknya lagi mau tes, mau ujian di sekolah atau di mana, ataupun anak-anaknya sedang nyantri di pesantren manapun, terutama ini anak dari KUA kita nih, ya Pak Agung nih, Ananda Nuhla Anahita dan Ananda Zulfa Fatihatus Sa'adah yang di pesantren nih. Semoga kerasan di pesantren. Semoga kerasan di pesantren. Kemudian jadi anak yang soleh, solihah, anak yang bisa bahagiakan kedua orang tuanya, dunia akhirah. Kemudian untuk semua keluarga kita, teman-teman kita yang dulu pernah hadir bersama kita, sekarang udah berada di alam barzakh sana, Pak Tarmin, Mas Agus, dan yang lain. Juga untuk Ananda yang barusan meninggal, Anggi Febriana binti Parlan, semoga di alam barzakh sana semua mendapatkan kebahagiaan, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, dan pahala dari majelis ini mengalir juga ke kubur-kubur mereka. Dan insya Allah kita semua setelah panjang umur sehat walafiyah fi ta'atillah, dalam kebahagiaan, kemudahan, rezeki yang berlimpah ruah datang dari segala arah tanpa susah payah, insya Allah kita menyusul dengan husnul khatimah. Ala hadhin ya wa ala qinatin salatin jami'an fi ahwa ala man yuhibbu ali wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf, silakan bentuk formasi 1-3 atau 1-4 ya. Kita makan dulu, nikmati hidangan yang ada. Yang pengen bertemu saya untuk penjadwalan dan lain sebagainya, nanti ke depan sambil nengok mantennya ya, ke ruang depan Zawiyah perpustakaan sambil nengok mantennya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Insyaallah minggu depan kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.